تبدو حولها العيس بوارك. أنت يا طيبة قصدي، أنت يا طيبة قصدي، أشتهي شم غبارك. أشرقت شمس الكمال، أشرقت شمس الكمال بك يا باهي الجمال. جل من سواك حقا منقذا بعد الضياء. صلي عليه. منيتي قبل مماتي، منيتي قبل مماتي، ركعتين في ديارك. يكنس المحراب رمشي، يكنس المحراب رمشي، وأوارى وأوارى في جوارك. يا طيبة جئتك صبا.